فأنكر الآخر بما أنه أفاد حكم المسألة بفروعها الصغيرة نتعرض للعبارة. ثم قال بعده: وأما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر فيجري عليهما قواعد الدعوة. قبل الدخول في شرح كلامه أولا ينبغي أن يعرف أن الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن المسألة السابقة لا تختص بباب القضاء كما سبق أن شرحنا، أنه أصولا إذا رجل وامرأة ادعيا الزوجية لا يتوقف على القضاء، كان كلامنا هناك حتى الأشخاص العاديين يرتبون الأثر بلا حاجة لقضاء. أما هذه المسألة ترجع إلى القضاء إذا أحدهما ادعى والآخر أنكر. بالنسبة للأفراد العاديين لا يرتبون أثرا شيئا إطلاقا، يعني يتوقف في هذه المسألة ويرجع أمرها إلى القضاء، يحال إلى القضاء. فالقاضي إذا حكم بالزوجية أو نفي الزوجية الأفراد حينئذ يرتبون الآثار. فأولا من ناحية الموضوع والمجال هذه المسألة تختلف عن المسألة الثانية أولى. ثانيا في مثل هذه المسائل التي أولا في نفسها في غاية الأهمية مسألة النكاح، ثانيا بالنسبة إلى مسألة آثار المهمة التي تترتب عليها شرعا كالنسب وجود الأولاد، بس مسألة الإرث والمهر والنفقة في تصورنا سهلة، لكن مسألة الآثار النسب وهذه الآثار المهمة في مثل هذه المسائل هل تجري قواعد القضاء مطلقا أم لأهمية هذه المسألة لابد من تغيير ما في قواعد القضاء. مثلا سيأتي إن شاء الله نشرح في شرح العبارة أن المعروف في باب القضاء عند طائفة وفيها الروايات من العامة والخاصة بأن حكم الحاكم لا يغير شيئا، فإذا فرضنا أن شخصا كذبا ادعى ملكية مال شخص آخر وأقام البينة على ذلك أزويرا وكذبا والحاكم على ضوء البينة حكم بملكيته أخذ المال، المال حرام واقعا هو يعلم ليس مالا له حرام، بمجرد حكم الحاكم لا ينقلب عما كان عليه يبقى على حرمته، شبيه التصويب شبيه التخطة التي نقول بها في الأحكام. فهنا نحكم بحرمة المال، لكن حرمة المال تترتب عليها آثار بسيطة، ليس مالا له فيما بعد يصير ضامن يرجع له يرجع بدله، هذا أمر بسيط ليس فيه مشكلة كبيرة. اما فيما نحن في مسألة الأولاد والنسب، يعني هل باصطلاحات الإطلاق الذي في عبارتي يجري عليها قواعد الدعوة نلتزم أن جميع قواعد الدعوة تجري عليه بعينه كما في المال؟ مثلا في المال كنا نحكم، وفي الرواية المعروفة النبوية إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات وربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له شيئا ليس له فإنما قطعت له قطعة من النار. وبالنسبة إلى المال يحتمل فيما بعد الرجل يتوب يرجع إلى رشده يرجع المال يرجع بدله إلى مالكه، ولذا الحاكم نستطيع أن لا نقيده باتباع طريقة للوصول إلى الحق والواقع. أما فيما نحن فيه قد تختلف القضية، الذي يظهر من الماتن والمحشين أنه لا مسألة النكاح كغيره لا فرق بينهم، ولكن يمكن إبداء الفرق بين. مثلا من باب المثال أذكر لتقريب إلى الذهن، في المفقود حينما ترفع زوجته الأمر إلى الحاكم، خب إذا فرضنا بعد 4 سنوات يمكن أن نقول أن الحاكم يحكم لها وأنه لم ما صار خبر عنه، خذ إذا صار 10 سنوات مثلا فهو ميتون فاعتدي عدة الوفاة ثم بعد ذلك تزوج من شيء، خب هذا يمكن، لكن نلاحظ أنه إضافة إلى ذلك الحاكم يطلقها مو يحكم عليها بالعدة. ما معنى أن الحاكم يطلقها؟ يعني ولو كان زوجها واقعا موجود وطلقها غاية ما في الأمر لم يصدر من الزوج صدر من الحاكم، ولذا الفرق بین ان الحاکم یطلقها او هی تعتد عده الوفا. اذا فرضنا خرجت من العده ثم جاء الزوج، اذا الحاکم طلقها الرجل اجنبی، لان طلاق وقع صحیح. اما اذا هی اعتدت عده الوفا ورجع الزوج و زوجها، فالفرق بین الحکم بالاعتداد ابتداء و بین ان الحاکم یتدخل به حکم ولایی و یطلقها یجری صیغت طلاق، یجری طلاق مو صیغت طلاق. حینه اذن نظیر ذلك الکلام خلی یجری فی ما نحن فی، یعنی فی ما نحن فی نقول باب النکاح یختلف. فی باب الملک الحاکم مثلا سوال اختلاف بین طرفه، الحاکم حکم به ملکیت احده ما، لا داعی الى ان یقول من باب الوصول الى الواقع تعال انت بیع کتابك او هر کتابك الى طرف المقابل، هذا البيع المشبه فيه، هذا يقول ملك لي، هذا يقول ملك لي، بحسب الظاهر حكم لزيد، نفرض هكذا زين. ما ذلك يقول من باب التأكد من الوصول الواقع، يا زيد تعال هب كتابك الى فلان، لانه اما ملك له واما لك قد هبت له، فقد وصلنا الى الحكم الواقع. في باب البيع ملك هذا لا يعتبر، لكن في باب النكاح كيف؟ اذا فرضنا الرجل يدعي الزوجية والمرأة تنكر، خب حينئذ هذا الاحتمال ياتي في باب فيقول له باب الاحتياط طلق، طلقها من باب الاحتياط، او اذا واقعا الشؤون الخارجية ليست فيها مشكلة يأمرها بالتزويج. فاذا فرضنا ان الحاكم بحسب البينة، تأمل المطلب، ان الحاكم بحسب البينة، هذه نكتة انا قلت اشرحها قبل الدخول في البحث، لم ارى من تعرض لها لا من الماتن ولا الشراء، كأنما ارسل القضية ارسال المسلمة، والوجه في هذا الارسال جعلوا مسألة النكاح كبقية المسائل. خب قد يخطر بالإنسان هذا الاحتمال انه في هذه الصورة اصولا، خب اذا فرضنا ان الزوج اقام بهيمة، واقعا هم صعبون الان سيأتي ان شاء الله الماتن هم يحكم بذلك، الزوج اقام البينة على العقد والمرأة لا زالت مصره ومنكره بأنه لم يكن هناك عقد. تأملوا في القضية، مسألة ليست هينة، مو فقط احكام شرعية كتكشفها امامه و افرض مسألة البعض وما شابه ذلك. خب الحاكم بحسب قواعد القضاء يحكم لصالح الزوج لوجود البينة، انما اقضي بينكم بالايمان والبينة، لكن المرأة منكرة ومصرة على الانكار تارتن بالقياس الى الاثار كالتكشف والبعث وما شابه ذلك. خب هذا نستطيع ان نقول احكام تكليفيه على عين بحسب الظاهر تترتب، لكن مساله النسب والاولاد وما شابه ذلك من الامور المهمه، يعني الزواج ركن الحياه. فهل نستطيع ان نقول في مثل هذا المجال، يعني ان نلتزم باحد الامرين في هذا الباب بالذات؟ الامر الاول أن نلتزم بأن حكم الحاكم في باب الزواج يختلف عن حكم الحاكم في باب الملك. هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينة، فمن فربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له شيئا من مال أخيه فإنما قطعت له قطعة من النار. نقول هذا الكلام صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور المالية التي يمكن فيما بعد تداركها، حتى مع علم الشخص بالكذب، تأملوا، يعني حتى مع علم الشخص بالكذب وأنه يعلم ليس مالا له وأقام بينة بحسب الظاهر اثنين من الثقات من الشهود من العدول، ولكن كذبا وتزويرا، نقول في المال يمكن بعد يوم يومين ثلاثة أيام سنة سنتين بعد 20 سنة في أواخر حياته يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، إما يرجع المال وإما يرجع البدن، هذا يمكن. والنبي قال قطعت له قطعة من النار حتى يكون سبب لتوبته سبب لرجوعه. وأما فيما نحن فيه، إذا الزوج عمدان وتزويرا جعل الشهود صدق على ذلك وهو يعلم أنه ليس زوجا، تأملوا، يعلم أنه كاذب، خب إذا عاش معها 10 سنوات الأولاد ماذا نعمل بها؟ سدعنا عن المسائل الأساسية، تكشف المرأة أمامه وهو رجل أجنبي، وجود الأولاد، يعني آثار مهمة جدا، أصلا ركن الحياة مسألة الأصل. فهل نستطيع أن نقول لحل العويسة أنه في باب مثل النكاح حكم الحاكم واقعي ليس ظاهريا، يعني بعبارة أخرى هناك قسمان من العقد من عقد من علقة الزوجية. قسم ينشأها الطرفان تقول زوجتك والله يقول قبلته، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يحكم به الحاكم. إذا الحاكم إذا حكم بالزوجية ليست زوجية ظاهرية كما يأتي في المال، بل زوجية واقعية. يعني الحاكم إذا يحكم واقعا زوجته لا ظاهرا. غاية الآن في الزوجية العادية الطرفان يقوم بإنشاء العقد، هنا القانون أنشأ العقد، مثل ما يقال إجازة شخصية إجازة شرعية، إجازة مالكية إجازة شرعية، نهی شخصی مالکی و نهی شرعی و ترخیص مالکی و ترخیص شرعی و متعارف باشه. فنلتزم فی باب مثل المیل کما جاء فی الحدیث یبقى على واقع لا يتغير واقع کأنما یأخذ قطعة من النار بتعبیر الحدیث. و اما فی باب الزواج لا، الواقع يتغير. ولو أن النصوص الكثيرة دلت على أن حكم الحاكم ليس مأخوذا على نحو الموضوعية وإنما على نحو الطريقية، ولكن مع ذلك نلتزم. بله طلاقا كذلك، يعني الحاكم لما يطلق زوجة المفقود في الواقع يطلقها طلاقا شرعيا، فالطلاق قد يكون شخصيا الزوج يطلق، قد يكون شرعيا الحاكم يطلق. فقد الفارق هنا أنه يعتبر أن يكون الطلاق بيد الزوج إلا في هذا المورد بيد الحاكم، بيد القانون الحاكم باعتبار يمثل. هذا الاحتمال الأول، لكن هذا الاحتمال إنصافا مخالف لظواهر كلماته. بل مخالف لظواهر كلماته، ولذا السيد الحكيم ده تراجعون المستمسك أكثر ينقل آراء الأعلى نقل عن كم مصدر بأنه ظاهرا إجماعي عند الأصحاب أن حكم الحاكم ليس موضوعيا وإنما هو طريقي. خب الطريق قد أخطأ، إذا أخطأ الطريق واقع يبقى على واقعيته. على كيف ما كان فالإنصاف المشكلة التي نواجه في هذا المجال هذا المطلب مخالف مع ظواهر الكلمة، وإلا لولا مخالفته مع ظواهر الكلمة كنا نستطيع أن نحكم بثبوت علقة الزوجية واقعا هنا، و لا يقال بأن هذا مستلزم للتسويب و التسويب باطل عند الإمامية، فإننا نقول بأن التسويب الباطل عند الإمامية القدر المتيقنه في الفقه الاستنباطي، في الفقه الذي يستنبط و يستظهر الأحكام. أما في الفقه الولائي الحاكم يصدر الولاية، مثلا إذا الحاكم قال الآن يحرم المعاملة مع دولة معينة كأمريكا مثلا، ونفرض في نفس الوقت ما كان فيه مصلحة تامة، لكن هذا الحكم صحيح. الأحكام الولائية من طبيعتها أنها واجبة الاتباع، لا تلاحظ المطابقة مع الواقع لأنه ليس له واقع ثابت، حسب المصالح المختلفة تتغير. هنا له واقع ثابت في باب الزواج؟ له واقع، لكن هذا الواقع واقع خارجي ليس حكما شرعيا لمصلحة النظام، لا يحكم بالزوجية الظاهرية. هو يقولون يعتقدون أن حكم الحاكم نافذ باعتبار رفع التنازع. في باب الزواج رفع التنازع لا يكفي، تأملوا، في باب الملك رفع التنازع يكفي، هذا يقول لي ذاك يقول لي، خب يرفع التنازع يقول هذا لك. في باب الملك رفع التنازع ولو بملكية ظاهرية يكفي، لكن في باب النظام مشكلة لا تنتهي عند حد رفع التنازع. تأمل النقطة، بمجرد أن الرجل والمرأة يختلفان أنا أسكتهما، أسكتوا حكم لأحدهم ولصالح أحدهم، هذا في باب النكاح صعب. يعني بإصطلاح الفهم العرفي العقلائي بإصطلاح يستظهر من بأنه في باب النكاح رفع الخلاف مو هو المصلحة التامة، ليست هي المصلحة التامة، لا يكتفي رفع الخلاف، بل في باب النكاح لابد من ترتيب الأوضاع الأولاد ومشابه داده. فحينه اذن نقول حكم ولائي الحاكم فقط لا لرفع الخلاف، لتثبيت الآثار ايضا ولأنها مسألة مهمة، نقول هذا الحكم الولائي نافذ بعد لا يتصور فيه طريقية. وما قاله الأصحاب من أن حكم الحاكم طريقي في غير مثل النكاح من الأمور المهمة. ولذا هناك مثلا في باب الطلاق في زوجة المفقود، إن شاء الله إذا صار مجال نتعرض في ضمن هذه المسائل، في زوجة المفقود لا يقولون أن الحاكم يحكم عليها بالاعتداد، مثلا يقول لها اعتدي عدة الوفاة وتخرج عن النسب، لا، يقولون مع ذلك الحاكم يطلقها، وهذا الطلاق واقعي وأنه ظاهري. فالوجه الأول خلاصته أن نلتزم بالتصريف في خصوص مثل النكاح في القضاء، وأنه إذا حكم الحاكم بالزوجية، زوجية واقعية ليس ظاهرية. مش تبدل واقع أصلا. لا، من الآن يصير زوجية، فالحاكم يحكم بالزوجية، فبالفعل تتحقق الزوجية. لكن إنصافا إذا حكم بعدم الزوجية كذلك من الآن عدم الزوجية مثل طلاق يعني. الواقع ما ما يغير شيء من الواقع، ما راح يغير شيء. ما إنما أحكم بينكم بالبينات، بالإجماع والبينات. كل إشكال في هذا المسألة. يعني يفترض الطرق التي يحرز فيه الواقع الشيء، وإن حكمه هو اتبع جميع الطرق. لا يمكن يكون حكم واقعي، حكم الحاكم لا يمكن يكون واقعي، لازم نحن لهذا حكم ظاهري. لو اعترفت هي بعد أن قال لها هذا طلاق، أنها أنت ليست بزوجة لهذا الرجل. خب من جوعة الآثار إذا في ما. جميع يومين قالت إني زوجة. حكم الحاكم هنا يكون نافذ؟ لا، الحكم حكم الحاكم بناء على هذا التقرير يكون نافذا إلا ذلك الوقت، لأن الأحكام الولاية طبيعتها كذا. الحاكم يقول يحرم عليكم المعاملة مع الدولة، المعاملات باطلة، بعد شهر يقول يجوز المعاملة، المعاملات صحيحة. أصلا معنى التسويف في حكم الحاكم هو هذا، بس هذا خلاف الزواج سيدنا. أنا حكمنا بعدم الزوجية بعد، يعني إذا فرضنا أنها هي، لاحظوا هذا يكون من هذا الخبيث، أن المرأة الآن زوجت نفسها ثم بعد يومين فسقت العقد إذا جعل الفسق، يعني يكون حكم الحاكم بتراجع المرأة منزلة العقد الفسق. هذا التقريب الأول، لا أريد أتبنى هذا الرأي، هذا الرأي الأول، لأن المسألة مهمة هون، نفرق بين مسألة واقعا مسألة النكاح تختلف عن مسألة الأنبار، وفرق بينهم. طب شنو المشكلة؟ مثل الطلاق، إذا طلق من قبل الزوج واقعا طلاقه، ولذا هناك ذكرنا بأن الزوج إذا رجع هي مفصولة عنه بعد العدة. إذا طلقها الحاكم ثم رجع الزوج حيا بعد العدة، نحكم بأنه يحتاج إلى عقد الطلاق، كان صحيحا مو طلاق كان باطل. لحظة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ولعله أقرب إلى الاعتبار وأخلص من هذه الإشكالات وأسلم من إشكالاتكم، أن نقول أن الحاكم يقوم بتطبيق الحكم الواقعي، بإيجاد الحكم الواقعي، لا يغير الواقع، لا يغير الواقع. يعني إذا فرضنا أن الزوج عند بينة والمرأة مصرة على أنه ليست زوجته، الآن ماذا يفعل الرجل عند بينة بالزواج والمرأة مصرة على أنها أجنبيته؟ خب بدل أن نقول أن حكم الحاكم يغير الواقع، نقول لا، الواقع يبقى على ما هو عليه، حكم الحاكم طريق حتى في هذا المجال. حينئذ لمصلحة المجتمع من جهته، ولحتى لأن الحاكم من جملة شؤون الحاكم مساعدة الناس على البر والتقوى، إيجاد البر والتقوى في المجتمع ونفي الإثم العدوان، على أين هذه المرأة تدعي أنه لا يجوز لي التكشف أمامها، هذا الرجل أجنبي، أنا أجنبية، هذا بحسب رأي المرأة. الزوج أقام بينة على أنه زوجها، خب حينئذ وقتها احتمال يكون جائزا، احتمال يكون حرام، لأنه الآن بالنسبة للحاكم كلاهما على حد سواء، فالمرأة تدعي أنه إذا وقعها الزوج هذا حرام زنا بها حسب اعتقاد المرأة. هكذا نقول من شؤون الحاكم حينئذ، بما أن من جملة شؤونه تطبيق الشريعة أصلا وفرعا في المجتمع وتنظيف المجتمع وتطهير المجتمع من الأدناس، من الرزنا، من الربا، من المحرمات، هذا من جملة شؤون الحاكم. فحينئذ الحاكم يقوم بإنشاء الواقع، بإبراز الواقع، يقول لها ما يخالف، حسب الظاهر أنت أثبتت الزوجية، تعال طلق هذه المرأة، هذه المرأة تقول أنها زوجة لك، أو يقنع المرأة بقبول الزواج من جديد. تأملت الفرق بين هذا والثاني الأول؟ والأول إذا قال حسب البينة هذه الزوجية ثابتة، واقعا ثابتة، هذا بناء على الأول. بناء على هذا لا، الحاكم لما يحكم بالزوجية بحسب البينة، لأن البينة موجودة، لا يحكم بالزوجية الظاهرية، ثم الزوجية الظاهرية لها مشاكل، باعتبار أن المرأة ترى نفسها أجنبية، خب بالكل أجنبية، تعتقد أن دخولي إذا زنا. فحينئذ الحاكم لرفع المشكلة، ولا نقول أن هذه القضية شخصية حتى تخرج عن نطاق ولاية الفقيه ولاية الحاكم، هذه قضية مهمة لها آثار مهمة. فحينئذ إما الحاكم يقنع المرأة بالزواج واقعا من الرجل، وإما يقنع الرجل بطلاقها. يقنع مش كلام، هو هذا الكلام، يقنع اشتباه. هل هذا الإجبار عليه دليل أم لا؟ هنا المشكلة. نفس الكلام، إذا أجبرت مصلوبة الاختيار رجع الكلام أنه هو الذي يطلق أو يزوج. خب فحينئذ لا، هنا قلنا يحكم هو. لا فرق بينهما، مصلوبة الاختيار ما يخالف سيدنا الجليل. لا، في الوجه الأول لما يحكم حسب البينة، يحكم يقول زوجون، يعني واقعا زوجون، بعد ما يحتاج إلى إجراء العقد. حسب الوجه الثاني لا، يجبرها بالعقد. العقد ليس مؤثر لأنها ترى نفسها أجنبية. العقد ليس مؤثر على الإجبار لأنه مسؤول. إما يجبرها، وإذا فرضنا امتنعت من ذلك هو يعقد من جهة شؤون الولاية للحاكم، فهو يعقد هذه المرأة عقد من الآن، يصير عقد إنشاء العقد، أو يطلق من قبل الزوج، أو يجبر الزوج. هذا الاحتمال، يعني شوهر شو هو؟ خب عقد شده، عقد كرده، یعنی چه بند شو؟ وقتی عقد کرده هم واقعی شده تموم شده، بعدش مطمئنی منو موقع اول اتفاق. خب بگه دروغ بشه، خب انشه الان دوباره مطمئن طلاق بده. چرا طلاق بده؟ اون اصلش چه چیزی باید شد که این عقد رو مستن حاکم عقد کرده؟ حاکم فرض الحاکم اسمه الحاکم به حسب ظاهر حکم به زوجیه، لکن هو انشأ العقد زوجیه واقعی. مشکلی هم هوایی میگه دروغ گفتن چی؟ آره المشکل انه فقهانا لم یفتو به هذا الشيء، ما انه هو اتصور. یعنی به عبار اخرى اصل المشکل عندهم قالوا اذا اختلفا یرجع الى قواعد الدعوه. نقطة الاختلاف بيني وبينهم أنه يرجع إلى قواعد الدعوة، صحيح، لكن الحاكم له أيضا مراجعة ملاحظة بقية الجهات. ليس الحاكم أمامه بغد بينة ويمين على هذا البينة على ذات، لا، يلاحظ بقية الجهات وبقية الآثار. والحاكم له شأن التصرف المجتمع، مو أنه فقط مجرد بإصلاح ملاحظة البينة واليمين. البينة صار هذا يا بزوج المرأة تستغيث بالله، يا هذا ليس دوش اللي هذا أجنبي بالنسبة لي، نقول له البينة قامت على ذلك. صعب تصور هذا المطلب في نفسه، صعب. مقتضى عقل عقل هو هذا كلامكم مؤيد لي مو ناقض لي. انا اقول بما ان الخيه الزوجيه قائمه بين الطرفين، وجود البينه في طرفين لا يكفي، اذا لا يكون، لانه الاشخاص هم الركن في ذلك. فحينئذ بعد هذا التفصيل والتفصيل خلاصه المطلب، هل يعني بعباره اخرى الوجه في هذا الشيء ان نقول ان ادله القضاء لا تبين ماذا يختار القاضي في البين. ادله القضاء توكل الأمر إلى القاضي لرفع الخلاف في المجتمع والوصول إلى الواقع مهما أمكن. هاي خلاصة. لكن فيما نحن فيه كيف يكون مثلا في باب الملك يدعيان ملكا، خب حكم لصالح البينة، بين لأحد الطرفين حكم، هل يجب عليه أن يقول لهذا الذي حكم لصالحه بما أن ذلك الشخص مصر أنه ملك له، تعال أنت هب هذا الملك له، أو إذا لم يهب هو يقوم بالهب، هذا إنصافا لا خير عليه. عرفت المقصود؟ يمكن رفع الخلاف بهذا المقدار، وليس له اثر لا تصرفه في المال المقصود، ليس له اثر لا. اين الدليل في التداعي النكاح؟ اما في باب النكاح مجموع الادله في باب القضاء وشأن الحاكم وبلحاظ الاثار المترتبه على النكاح. اصلا نلتزم هذا التعبير. هو له اصبح بالصوم بس بده ياخذ مره ثانيه. لا لاحظوا في يعني انا قررت وجهين، قررت وجهين للفرق بين النكاح. نتيجه الوجه الاول شبيه التصويب، نلتزم أن الحاكم لا يتصرف، يحكم بحسب القواعد، لكن إذا حكم حكمه هو الواقع. يعني إذا أقام أحدهم البينة على الزواج يقول نعم الحق معك والزواج ثابت، خلاص بعد ما يحتاج إلى إجراء العقد، ويحكم بالزواج وهذه زوجية واقعية بنفس حكمه. هذا معناه التصويب. ومن جهة أخرى مخالف لكلمات الأصحاب كما نقله السيد الحكيم، قال كأنه إجماعي بينهم. إنصافا كذلك، يعني كلمات الأصحاب في باب القضاء أنه تاريخي وليس موضوعي. الوجه الثاني نحافظ على كلا الأمرين، هم الوصول إلى الحق وعدم المخالفة مع الأصحاب، وهو أن الحاكم يحكم ابتداء لصالح من له البينة بعد أن حكم العقوبة. طلب المقابل منكر أشد الإنكار، المرأة جاء إقامة البينة، الرجل منكر يقول هذه المرأة أجنبية كيف أعامل معها معاملة الزوجة. فحينئذ الحاكم يتصرف في البيت إما بحسب الملاكات والمصالح والكفاءة والخصوصيات، خصوصيات مختلفة الآن أصلاً نقول خصوصيات العقد الفارسي، إما أن ينشئ العقد واقعاً هو ينشئ العقد ولو ما اعترافه ظاهراً بالعقد أو اعترافه ظاهراً بنفي العقد، لكن ينشئ العقد أو يطلق من باب من جهة شؤون الحاكم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بناءً على شمولية حتى لما يؤدي إلى المحرم، لأن الحاكم يرى أن العقد النفسية تبقى في هذه الأسرة. الآن يحكم ظاهرا بالزوجية لكن المرأة ترى نفسها أجنبية، ويحكم بالزوجية الرجل يرى نفسه أجنبية، هذا ما يبان من شؤون الحاكم. الزوج يقدر أن يرضيها هنا، بلي الزوج يقدر أن يرضيها للزوجة كون الحاكم حكم من دون قضية عقد الزواج. صعب هذا، مش قضية العقد، لأن المرأة إذا أجبرت من قبل رجل لا دليل على قبول، أن المرأة إذا أجبرت من قبل رجل لا دليل على قبول هذا العقد، لكن إذا أجبرت من قبل الحاكم احتمال هذا العقد نافذ حتى إذا امتنعت من إجراء العقد، الحاكم من نفسه يجرى غاية ما هناك سقوط المباشرة، لكن هذا ينشئ عقدا واقعا كما يطلق زوجة المفقود واقعا. أنا كيف ما كان فالمات رحمه الله قال يجري عليهما قواعد الدعوة. أنا عندي ليش بكم تخرجوا الدليل على إخراجها من قواعد الدعوة؟ المشكلة أن الزوجية لها آثار مهمة مضافة إلى تحتاج إلى دليل، دليل وجود الآثار المهمة مضافة إلى وجود وآثار واقعية كالنسب كالأولاد. البطل سيدنا القتل أهم ولا شو اسمه الزواج؟ القاتل باعتبار النفوس قامت على البينة، صحيح بالنسبة إلى القاتل لأنه يمكن التدارك، تدارك سهل في سورة الكذب، لا في سورة الكذب نفرض يقال أن القفائل قال الفلاني قاتله، حينئذ إذا فرضنا أنه حتى الشهود تعمدوا الكذب أو الطرف تعمد الكذب يقتل قصاصا له طريقه، وإذا ما تعمد الكذب عليهم الدية له بدل. لكن في الزوجية والأولاد وبناء مجتمع 20 سنة صار أولاد بعدين يقول أنا كذبت في هذه القضية، في الواقع لم يكن زوجة، شنو تدارك هذه المشكلة؟ بناء أسرة عليه، بناء كيان أسرة عليه، أولاد وأولاد الأولاد، فهذه في المشكلة، تصور المشكلة يعني أنتوا في الألفاظ في الكتاب لا تقول، تصور الخارج رجل يقيم بينة على الزوج والمرأة تستغيث بالله ليس زوجا لي أجنبي تماكد منادر باطل. خب الحاكم حينئذ من جملة شو أولا بلا إشكال يسبب عقد نفسية، مهر مو مشكلة، مهر مو مشكلة سيدنا، مهر مو مشكلة، النفقة ما التفتوا النفقة والمهر ليست مشكلة، مشكلة الأولاد فيما بعد. شو المشكلة بالأولاد؟ خب أولاد زنا، ليش أولاد زنا؟ يقول أنا أعترف كذبت، الحاكم حكم بالبينة على ذلك، خب حكم حكم ظاهري وليس واقعية، أجبرها على ذلك، خب بعد 10 سنوات قال أنا كذبت وين كان؟ طب هنا بدنا يكون زنا بالأولاد أنهم أولاد زنا، يعني بعد زنا لابد أن يكون كذا باعتبار هو في الواقع يعترف، لأن هذا قرين اشتبه حبيبي، قرين اشتبه وقال أنا في الواقع كاذب في هذه القضية أنا أعترف بالزنا. المشكلة أن الرجل يعترف بالزنا والمرأة من الأول كانت تعترف بالزنا، لا صعب إنصاف إنصافا إجراء قواعد القضاء لابد من حل في البيت، إجراء قواعد القضاء في مثل هذا المورد إنصافا لا يخلو عن صعوبته. إنصافا بين النكاح والمالية فرق كبير جدا، قتل نفس الشيء فيه شواهد لأنه إذا فرضنا الشهود كذبوا، مشكلة الزنا غير مشكلة الزنا والعقد النفسية طول الحياة الرجل المرأة ترى نفسها أجنبية، بس النسل يعني واقعا حياة مبنية على التنافر ما بينها، مو من شؤون الحاكم يرفع هذه الحياة، أهم بناء بنية في الإسلام، واقعا يعني أهم بناء بنية في الإسلام. على أي كيف ما كان تأملوا سيد هذا الموضوع كن يرجع يبحث في مسألة الولاية الولي، يعني ليس في مقام مسألة ولاية الولي إن شاء الله نحن لا تعرف الآن ماذا مسألة قضائية على هذا المسألة المفهومة هذا كان ودي أذكر هذا الشيء آخر المسألة لكن الآن أذكر هناك احتمال ثالث أصولا يعني أصلا احتمال آخر وهو أنه أصولا بيان هذه الأحكام هنا ليس صحيحا ماذا يفعل؟ لأننا اعتبرنا في القاضي أن يكون مشهدا مطلقا القاضي حسب اجتهادي ما توصل إليه أصلا في هذه المسائل إذا نذكر شيء أو سدريزي أو المحشين إذا يذكرون شيئا يعني بفرض أنهم إذا كانوا قضاة هم قضاة و اما بفرض أن يكون القاضي مجتهدا مستقلا و بمقدار ما يؤمن بالولاية و عدم الإيمان بالولاية خب هذا دخل دخلون في داله لعل القاضي أصلا مجتهدا يعتقد أن حكم الحاكم يغير الواقع خصوصا في مثل النكاح و يرى الولاية في داله حينئذ إذا نحن نذكر شيء في الواقع نحن نذكر شيئا لعملنا إذا صرنا قضاة ليس هذه المسألة من قبيل بقية المسائل بقية المسائل تعطى بيد المكلف هذه المسألة كأنما يحدد المجتهد وظيفة نفسه لا وظيفة المكلف ولا وظيفة القاضي تأملوا في المسألة لأن المفروض أن القاضي يعتبر أن يكون مجتهدا ومطلقا درجة عالية من الاجتهاد ولا لا يحكم بين الناس فإذا اعتبرنا في الاجتهاد أصولا هذا البحث ليس له خيمة علمية إلا بمقدار ما نبين ما وصلنا إليه أي دكتور جديدة عرفت النقطة؟ هذا لم يذكر في كلمات القوم هنا حاولوا بالبحث بينهم أصلا نقول أن هذه المسألة مثل هذه المسائل فقط تصلح لبيان وظيفة المشتر إذا عين قاضيا إذا صار قاضيا ما في ضابط واحد له رأي سيد فهنا إذن المجتهد إنما يبين رأيه عند التصدي للقضاء لإلا أنا أبين رأيا لمجتهد ما هو ماله عن ذاك المجتهد كجملة المسألة يعني هذه المسألة بما أنها ترجع إلى القاضي إنما أبين فيه حكم نفسي في الواقع لا حكم المكلفين ولا حكم القضاء لأن المكلفين من دون قضاء القاضي لا يحكم بشيء لا يرتبون الأخطار القاضي مكلف بنظر نفسه لا بنظري يعني التأمل في هذه المسألة فقد يفتح باب المناقشة للقاضي حتى يختار رأيه أو يصلح لي من جهة تبني الرأي مثلا تبني العمل بالنسبة لي في مقابل القضاء هذا المقدار صالح هذه نقطة عامة في مثل هذه المسائل القضائية التي تختلف أنظار الفقهاء فيها ليس يعني شأن هذه المسألة بهذا المقدار أنا كيف ما كان الذي أنا يخطر ببالي في هذا المجال والعلم عند الله سبحانه وتعالى عظمة المسألة تقتضي أن الحاكم لا يكتفي بآثار ظاهرية يعني معنى النكاح عليكم بالنكاح في الاحتياط لعله من جملة مصادقه هذا من جملة مصادق النكاح في الاحتياط أن الحاكم والقاضي يراعي هذه النقطة يعني ينشئ زوجية واقعية بأحد الوجهين إما نعتقد حكمه هنا واقعي يختلف عن بقية الموارد وإما أن نعتقد لا حكمه في هذا المورد كبقية الموارد لكن هو ينشئ زوجية واقعية كما يطلق زوجة المفقود واقعا ولذا لو يأتي المفقود من السفر ليس زوجته الفصل بين الفصل بين يطلقها بل يأمره بالطلاق هذا ممكن إنما الكلام بين الأصحاب يعني الفقهاء هكذا يقولون صحيح يستطيع أن يقول لها طلق لكن هل يلزمه أم لا كلام في الإلزام إذا جاء ببينة على أنه زوج على أنها زوجتها زوجته حينئذ يلزمه ويلزمه بالطلاق يقول هذه المسألة مشكلة جدا فأنت طلقها تزوجها من جديد تعتقد أنها زوجتك ما بدأت تتزوج كلام أنه هي ما بدأت تتزوج يحكم بالانفصال بينهم يقول مثل هذه الزوجية لأن واقعا هذا نقطة مهمة أن من شؤون القاضي مو فقط إجراء الأحكام الإلزامية في المجتمع رفع ما هو سبب للحرام سبب للوقوع في الحرام بلي؟ الأسباب كثيرة الأسباب كبيرة على كيف ما كان فالإنصاف أنا أتصور فيجري عليهما قواعد القضاء ابتداء لا بأس إذا استطاع حسم القضية بإلا أنا أتصور في خصوص النكاح لابد له لأنه ما عندنا هذه المسألة في النصوص ينبغي أن يعرف مو أن رسول الله بيّن لنا هذه الوظيفة رسول الله بيّن أن على المدعي البينة على اللي منكر اليمين ربما يكون بعضكم على حنب حجتي هذا الكليات بيّن لنا تطبيق تبقى بيد الخاص بيبقى بيد المصلحة ونظره إلى المصالح الاجتماعية ومصلحة الأفراد أيضا في ضمن المجتمع. على أنك في مكان قال فإن كان للمدعي بينة وإلا فيحلف المنكر أو يرد اليمين، يعني المنكر هذا بعد شؤون بعد لا أرد الدخول، فيحلف المدعي ويحكم له بالزوجية. ثم هكذا قال وعلى المنكر ترتيب آثاره في الظاهر، يعني المرأة المنكرة للزوجية عليها أن تعتبر نفسها زوجة، ولكن يجب على كل منهما الفعل على الواقع بينه وبين الله تعالى. هذا هو الصحيح. أنا أعتبر أنه ما تقرب عليه وأنت زوجة يعني بعبارة أخرى المرأة مهما تتمكن مثلا لا تتكشف أمامه، لكن إذا أجبرها الزوج تتكشف. هذا هكذا يعني بحسب الظاهر آثار الزوج. نحن فرارا من هذه المشكلة بنينا هذه المقدمة، هذه المقدمة ذكرناها فرارا من هذه المشكلة. عرفت النقطة؟ يقول بلي حل مشكلتها تنوي الزوجية. قال قدس الله نفسه وعلى المنكر ترتيب آثاره في الظاهر آثار الزوجية، لكن يجب على كل منهما العمل على الواقع بينه وبين الله تعالى. نحن نقول أن هذا الشيء يؤدي إلى عقد نفسية كبيرة جدا، من جهة تقبل كلام الزوج، من جهة مهما تتمكن تفر منه. يعني تصور أن وصول الفعل إلى مثل هذا حياة إنصافا هو هكذا يجعل أحكام الدعوة، هو هكذا هو الأخير، هو الأخير مثل الأفضل التي يترفع فيجري عليه أحكام الدعوة. معنى هو هكذا يعني ظاهرا يحكم لكن واقعا كل ذلك يعمل برأيه. بلي الحاكم ما توصل إلى هدف في رفع النزاع، مو رفع النزاع، رفع النزاع ظاهرا رفعه لكن أوجد عقد نفسية كبيرة. أولى الطلاق ليس أولى الزواج، خلي يكون أولى الطلاق لأنه الإشكال من فرم لا هذا الإشكال. يقول بينة، بينة عند الزوج نفرض كيلو أسلا أقام بينة على أنه زوج، خب الحاكم يحكم بذلك ويحكم على المرأة بلزوم إطاعتها والعيش معها. المشكلة التي نواجه الآن، المشكلة التي نواجه في هذه الصورة أنه إذا كانت زوجته بالفعل فكيف تعمل بالواقع فيما بينها وبين الله تعالى؟ هو لما قال فيجري عليه قواعد الدعوة مراده هذا، أصلا قواعد الدعوة هو هذا أن الحاكم يحكم بالظاهر لكن الواقع يغبى على ما هو عليه. قال رسول الله إذا حكمت له بشيء فقطعت له قطعة من النار، يعني النار واقع، حكمت له بشيء أخذت له، فإذا قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من النار. نحن نقول تصوير هذا المعنى في النكاح صعب جدا، من جهة ترتب آثار يرتبان آثار الله، من جهة كل يعمل بما عنده بينه وبين الله سبحانه وتعالى. بس ما هو العمل فيما بينه وبين الله تعالى إما في زوجية وإما لا زوجية، العمل فيما بينه وبين الله ما بين الله تعالى هو يزني ويطهر. يعني بعبارة أخرى الزوج عالم، عفوا الزوج عالم بعدم الزوجية والزوج عالم بعدم الزوجية مثلا، هذاك جاب بين اثنين كاذبين مثلا وضبط القضية على حينئذ يحكم بالزوجية. فهوني لا، ما بينه وبين الله أنه في زوجية، أو ما بينه وبين الله في زوجية. بعض النبات اشتباه واقعا يعني بعض النبات واقعا الذهاب إلى بيته ولا صار يعني صار بس يعملان بما فيه واقع. إذا واحد يعمل ثاني أصلا لا مو دائما أصلا اشتبه. حتى وين خلص سيدنا شيخنا ينبغي أن يعرف أن مراد السيد مو معنى حتما في صورة العصيان وتعمد الزنا. نفرض أن في واحد إجي قال أنا أبو فلان هذه المرأة أنا أبوها وأجر العقد و بعد مثلا شهر مثلا تدخل با ما يدري هو الرجل حسبه واقعا اخوه بعض الشواهد موجوده فيما بعد ما زاد الشخص فهو يدعي الزوجيه بان اباها مثلا عقد عليه، هي تقول اصلا ابوي ما عقد عليه اصلا شاهد ما موجود على عقد ما موجود. يقول ان ما كان وعدا ما كان تزويجا، مو دائما الزنا واقعا رجل مشتبه، مو تتصورون دائما الكذب من احد ما اشتباه قد يصير من احد ما والآخر تبين أن هذا اشتباه من عندك هسه المشكلة على آخر ما موجود ما مثلا، مو المسألة دائما أحدهما يكذب، أنت تصورت دائما أحدهما يكذب فحينئذ هذا واقعا يعتقد فيما بينه وبين الله زوجه، تلك تعتقد واقعا فيما بين الله لا يعمل واقع مولانا.